فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، لكنه رضي الله عنه كان حريصا على الفائدة، راغبا في أن يعرف ما يتعلق بدينه، ولهذا كرر السؤال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للمرة الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ وعندئذ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا، يعني لا يجب عليكم الحج في كل عام. لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلما موجها، قال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم في هذه المسألة، قال: الحج مرة، يعني يجب على الإنسان مرة في العمر، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكم الحج. وكنا قد عرضنا في درس البارحة الكلام على ما يفعل الإنسان، ما يفعل الحاج في يوم العيد بعد أن يفرغ من الوقوف بعرفة، ثم يتبعه الوقوف بالمزدلفة حيث يصلي بها المغرب والعشاء جمع تقصير، جمعا وقصرا، ثم يبقى في المزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، والأولى أن ينام ليستعد لأعمال يوم الحج. فإذا ما أذن الفجر، طلع الفجر، بادر بالصلاة، صلى بها الفجر، وبعد الصلاة يبدأ الوقوف، فيقف في المشعر الحرام، يقف في المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. ماذا يفعل الحاج في هذا الموضع؟ يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، ويخلص العبادة والدعاء لله جل وعلا، ويحقق الإيمان والتوحيد، ويستشعر أنه في مشعر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه إذا دعا، يسمعه إذا دعا، ويجيبه إذا سأل، ويعطيه ويمن عليه، بل إنه يخرج من مزدلفة ولا إثم عليه ولا ذنب عليه، والله تعالى يغفر له سائر ذنوبه. هذا ما ينبغي للعبد أن يتطلع إليه، وما ينبغي للعبد أن يأمله وأن يرجوه من ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن بي خير أعطيته، وإن ظن به غير ذلك فله ما ظن. ولذلك أيها الإخوة الحجاج وأنتم في هذا الموقف المبارك، أحسنوا الظن بالله، واعلموا أن الله الذي قدر عليكم بالمجيء إلى هذا الموطن والوقوف هذا الموقف وسؤال الله هذا السؤال، كل هذا التقدير الذي قدره لكم إنما يرجو لكم الخير، وإنما فعل ذلك ليعطيكم. وعطاء الله واسع لا يمنعه مانع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني كل واحد مسألته، كل واحد يسأل شيء يخصه، ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا ما ينبغي لنا أن نستشعره في هذا الموقف. ولذلك نلح على الله تعالى بالسؤال وبالدعاء، وخاصة نسأله المغفرة ونسأله الجنة، فإن الجنة هي الغاية، كما قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فألحوا بالدعاء وأكثروا من الدعاء، وأملوا في الله الخير لأن الله وعدكم بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، ما شأنها؟ كفارة لما بينهما، أي إن العمرة الثانية تكفر الخطايا التي وقع فيها الإنسان بعد العمرة الأولى، وهكذا كل عمرة تكفر ما قبلها، وكل جمعة تكفر ما قبلها، وكل صلاة تكفر ما قبلها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت هذه الأفعال تكفر الآثام، الإنسان لا يقتصر غايته وهدفه على تكفير الآثام، بل هو يطمع في رضوان الله وفي الجنة. ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. استشعر أيها الأخ الحاج وأنت في هذا الموقف المبارك في هذا المكان الذي سماه الله تعالى بالمشعر الحرام، استشعر كل ذلك وألح بالدعاء، وقد عرفت فيما قبل أن الله سبحانه وتعالى جعلك شفيعا لمن بعدك، شفيعا لمن وراءك. يوم أن خاطبكم الله جل وعلا وأنتم في صعيد عرفات عندما غربت الشمس قال لكم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فإذا أفضتم من المزدلفة كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تبدأون بالأعمال في يوم العيد، وذكرنا في درس البارحة أن أول عمل يعمله الإنسان عندما يدخل منا أن يرمي الجمار، يرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد. ولذلك يسن لك أيها الحاج وأنت متجه إلى الجمرة أن تكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو قلت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل لا بأس، ولو قلت لبيك إله الحق لا بأس، كل هذا من باب ذكر الله. ولا تنسى أن تهلل لا إله إلا الله، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الدعاء الذي يبتدئ بحمد الله ويختتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله الله ويستجيب له. وتمشي وأنت متجه إلى منى، متجها إلى الجمرة الكبرى، تمشي في هدوء وفي سكينة وفي طمأنينة، ولا ينبغي لك أن تزعج أحدا أو أن تدفع إنسان أو أن تزجر إنسان أو أن تعاكس السير، لأن هذا فيه تعطيل لمصلحة المسلمين. التزم ما أنت أو ما تدعى إليه من تعليمات، لأن الغرض منها تيسير الحج على المسلمين. فإذا وصلت إلى الجمرة، جمرة العقبة، هذه الجمرة كما ذكرت في درس البارحة كانت بجوار جبل، بجوار عقبة يعني جبل، وما كان الناس يستطيعون أن يرموها إلا من جهة واحدة، حيث يقف الإنسان فيجعل مكة عن يمينه، يجعل مكة عن يساره، ومنا عن يمينه، يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة إلى حجم الحمصة، يرميها يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى سبع حصيات. فإن هذا الرمي إنما شرع لذكر الله والتكبير. فإذا فرغت من الرمي تكون قد عملت الواجب الأول من واجبات الحج في هذا اليوم. بعدها إن كنت ممن عليه هدي بأن كنت متمتعا أو قارنا فيحسن لك أن تذبح الهدي في هذا الموطن بعد رمي الجمار. فإن لم يتيسر لك أو كان مكان رمي مكان ذبح الهدي بعيدا، أو كنت قد وكلت الجهات التي تتولى عنك الذبح، تنتقل بعدها إلى العمل الثالث من أعمال يوم العيد، ذلك هو حلق الشعر. الرجل يحلق شعر رأسه، وحلق الشعر هو الأكمل والأولى والأوفى، وتقصير الشعر فيه تقصير كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هو يجزي لكنه ليس بمثل حلق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا حيث قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، ثم قال بعد الثالثة: والمقصرين. وبعد أن تحلق شعر رأسك تكون قد تحللت التحلل الأول، فيسن لك أن تتجه إلى مكة، فإن كان لك بها سكن في مكة ذهبت إلى بيتك في مكة واغتسلت وتنظفت وتطيبت واخترت أحسن الملابس التي تزور بها بيت الله، البس خير ما عندك وتطيب، وإن كان الطيب محظورا عليك قبل الرمي والحلق لكنه بعد الرمي والحلق أصبح جائزا سائغا. وبعد أن تغتسل وتلبس ملابسك تتوجه إلى بيت الله لتطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج، لا بد لكل من حج أن يطوف ببيت الله، فإن لم يكن قادرا على الطواف يطاف به محمولا ولا يسقط الطواف عن أحد بوجه من الوجوه. يسأل بعض الحجاج مسألة في هذا الموطن، يقولون: قد يكون معنا نساء، وبعد أن نكون عدنا من عرفة والمزدلفة وقبل أن تطوف المرأة ينزل عليها دم الحيض، فماذا تصنع؟ خصوصا وإن بعض النساء قد تطول بهن العادة 10 أيام، أكثر من ذلك أقل، وقد يصادف وقت الرحيل وقت السفر وما طهرت المرأة، فماذا تعمل؟ أتطوف وهي حائض أم يسقط عنها الطواف أم ماذا تعمل؟ هذه مسألة كانت من أعظم المشكلات عند الحجاج، وعندما عرضت على أهل العلم خاضوا فيها، وكثير منهم يرى أن المرأة لا تطوف حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة لما حاضت قبل الحج، قال لها: اصنعي ما يصنع الحجاج، افعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تطوف ببيت الله. لكننا أيها الإخوة الحجاج في هذه الأزمان بعد أن من الله علينا بكثير من العلم وباكتشاف كثير من العلاجات والأدوية لم تصبح هذه المسألة مشكلة، خصوصا وإن المرأة التي تريد أن تحج تعرف برنامجها في الحج، ومن فضل الله علينا أن نظمت أعمال الحج حتى إن الحاج قبل أن يخرج من بلده يعلم متى سيسافر، ورقم الرحلة التي سيسافر عليها وموعد الإقلاع وموعد الوصول وما هي المدة التي سيمكثها في مكة وما هي المدة التي سيمكثها في المدينة وأين سيسكن في مكة وأين سيسكن في المدينة. يعرف رقم العمارة ورقم الدور ورقم الغرفة بل ورقم السرير الذي سينام عليه. والمرأة تعرف حالها، فإذا صادف موعد عادتها في هذه الأيام يمكنها أن ترتب حالها. اليوم في العالم الإسلامي معظم النساء يصمن رمضان كاملا وافيا دون أن يمنعهن مانع من الصيام، تذهب إلى الطبيب يعطيها علاج، يؤخر لها وقت نزول الدورة أو يعجل لها وقت نزول الدورة بحيث تتحكم في أيام عادتها. ومن تريد الحج وتريد أن تؤدي المناسك كاملة وتريد أن تحج في غاية من الهدوء والطمأنينة دون أن تزعج غيرها أو دون أن يتكدر من معها من الحجاج لأنها ستؤخرهم أو نحو ذلك، فإنها تستطيع أن تضبط أيام عادتها على مواعيد الحج. ومثل هذه المرأة ينبغي لها أن تبادر، فإنه يجوز لها إذا وقفت بعرفة ووقفت بالمزدلفة يجوز لها أن تمر بمنى وتطوء وترمي الجمار ثم تتجه إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. ولو اتجهت من المزدلفة إلى مكة وطافت طواف الإفاضة قبل أن ينزل عليها الدم تكون قد أدت الطواف وتكون قد فعلت أعمال الحج، ولا يضرها أن تقدم أو تؤخر بعض الأعمال. لهذا لم تصبح مسألة الحيض إشكالا في طواف الإفاضة، إما أن تأخذ دواء قبل النزول يعني نزول الدم فيرتفع، وإما أن تأخذ دواء بعد النزول فيرتفع. المهم أنها تسعى أنها تطوف ببيت الله في الوقت المناسب. قد يصادف بعض النساء يعني لا تتحقق فيها هذه الافتراضات ويكون نزول دم حيضها لا يمكن أن تتحكم فيه، فمثل هذه المرأة إذا ضاق بها وقت السفر ولا بد من سفرها مع الركب فإنها في هذه الحال تسأل أهل العلم الذين ينظرون في أمرها وشأنها، لكنه لا ينبغي أن يكون هذا حكما عام وإنما هو حكم خاص يخص من تعرضت له، أما الحكم العام فعليها أن تتخذ من الإجراءات ومن الأدوية ومن العلاج ما يرفع عنها الدم لتطوف ببيت الله طواف الإفاضة في أكمل حال. ثم بعد ذلك يعود الحجيج إلى منى ليبيتوا في منى ليلة الحادية عشرة وليلة الثانية عشرة. والمبيت بمنى في هذه الليالي من الواجبات، لأن الله تعالى يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في يومين. فمن تعجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا هو المراد به البقاء في منى والمبيت في منى. والمبيت في منى واجب من واجبات الحج، ومقدار المبيت في منى الذي يجزي الحاج أن تبقى من أول الليل إلى أن ينتصف الليل، إلى أن ينتصف الليل، عندئذ تكون قد أديت واجب المبيت بمنى. وبعض الحجاج يبقى في مكة ولا يطلع إلى منى إلا بعد منتصف الليل، فإن من طلع إلى منى بعد منتصف الليل قد فاته المبيت، فاته المبيت بمنى. فإن فعل ذلك ترفها فإنه تلزمه فدية، وترك المبيت واجب. ترك المبيت بمنى ترك واجب، يلزم من تركه أن يذبح شاة، فإن لم يجد يصوم عشرة أيام، لأن هذا دم ترك الواجب. وكما ذكرت إن المبيت هو وجودك في منى في النصف الأول من الليل، ولهذا ينبغي أن تبادر ولو بقيت في منى أيام التشريق وليالي التشريق فإن ذلك أكمل. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن من ترك المبيت بمنى ترك واجبا يلزمه فدية. وعليك أيها الحاج أن تشتغل بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل في منى، فإنها سنة منى. والحجاج في منى يصلون الفرائض الخمسة ولا يجمعون بين الصلاتين، وإنما يصلون كل فريضة لوقتها دون أن يجمعوا بين الصلاتين، فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. ثم يبقى عليكم الواجب الأخير من واجبات الحج، وهو رمي الجمار. ورمي الجمار أيها الإخوة الحجاج يكون في يوم العيد، ويقتصر فيه الرمي على جمرة العقبة الكبرى ترمى بسبع حصيات. ووقت الرمي للجمرة هناك وقت فاضل، أفضل أوقات الرمي يوم العيد من بعد طلوع الشمس، ويستمر إلى وقت الزوال. فإن اشتد الزحام لك أن تؤخر إلى أن تغرب الشمس، بل لك أن تؤخر إلى أن ينتصف الليل، وإن احتجت أخرت إلى وقت طلوع الفجر. هذا في اليوم الحادي عشر، اليوم يوم في يوم العيد. أما في أيام التشريق فالرمي يبدأ من بعد الزوال عند أذان الظهر، يبدأ الرمي في ذلك اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال ويستمر إلى الليل. والرمي في هذين اليومين رمي للجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة ترمى بسبع حصيات. والترتيب في الرمي مطلوب وواجب، فلا يسوغ لك أن ترمي الجمرة الكبرى، لا يسوغ لك أن ترمي الجمرة الكبرى قبل الجمرة الصغرى، بل تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا رميت الجمرة الصغرى تترحى قليلا بعيدا عن الزحام، ثم تقف وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من الدعاء وتطيل بقدر ما تيسر لك، ثم بعد ذلك تنطلق لتأتي الجمرة الوسطى فترميها بسبع حصيات. ورمي الجمرة الصغرى والوسطى يكون بأن تجعل منى خلفك وتستقبل مكة وترمي الجمار. فإذا رميت الجمرة الوسطى ووقفت عندها ودعوت، تتجه إلى الجمرة الكبرى وترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات لكن لا تقف عندها، وانطلق. وهكذا يتكرر العمل في اليوم الثالث، عن اليوم الثاني عشر. وكثير من الحجاج ينفر من كثير من الحجاج ينفر من اليوم الثاني عشر، ولا بأس، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر لليوم الثالث عشر. ثم بعد ذلك يخرج الناس من منى متجهين إلى مكة، ليبقوا بقية أيامهم في مكة. ثم إذا أرادوا السفر عليهم أن يطوفوا ببيت الله، وهذا الذي يسمى بطواف الوداع. وطواف الوداع أيها الإخوة الحجاج واجب من الواجبات، لا يجوز لأحد أن يتركه. فإن تركه إنسان وخرج عن الحرم فعليه إما أن يعود ليطوف طواف الوداع، وإذا سافر دون أن يطوف طواف الوداع يلزمه فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ويستثنى من ذلك المرأة الحائض أو المرأة الحائل التي ينزل عليها الدم عند خروجهم من مكة وبعد أن أدوا مناسك الحج، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. وما عداها من الحجاج فلا بد أن يطوف طواف الوداع.